إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات من الأمور التي ينبغي العلم بها والإحاطة بقواعدها، لأن الخلل فيها يؤدي إلى زيغ عظيم وبعد عن الصراط المستقيم. وكم ضلت بسبب عدم العلم بتوحيد الأسماء والصفات عن الصراط المستقيم والهدي القويم أفهام، وزلت بسبب عدم المعرفة لذلك أقدام، والمعصوم من ذلك من عصمه الله رب العالمين. وقد بحث العلماء رحمة الله عليهم هذا الأمر بحثا عظيما، وحرروه تحريرا دقيقا، واستنبطوا واستخلصوا بالاستقراء قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات. وأما قواعد الصفات، صفات الله تبارك وتعالى المثلى، فأول ذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات، فما دمت قد أثبتت ذاتا مقدسة، وإثباتك لتلك الذات لم يؤدي إلى تكييف، فكذلك لا بد أن تكون الذات موصوفة بصفات، والصفات فرع عن الذات. فكما أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، فتثبت صفات ليس كمثلها صفات. فهذه قاعدة جليلة ينجي الله تبارك وتعالى بمعرفتها والإحاصة بعلمها المرء المسلم الحاذق البصير عن التورط في المزالق التي انزلق فيها كثير من أهل البدع. القاعدة هي: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه أي في الكلام عن الصفات وفيها حذوه، يعني يحتذى في الكلام عن الصفات حذو الكلام عن الذات، ويتبع في ذلك مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، وهي من الوضوح بمكان، وهي قاطعة في موطن النزاع، لأن القوم لم يكونوا نافين وجود ذات تعبد ولها ما لها من الخصائص التي تكون لذات الرب جل وعلا، أي من الصفات التي تكون لله تبارك وتعالى من تلك الصفات التي أثبتوها ونفوا ما عداه. هم لم يكونوا نافين وجود ذات، وكان إثباتهم للذات لا يعني تكييفا، فيقال لهم لا توجد ذات غير موصوفة بصفات، هذا لا يعقل ولا يوجد أصلا. فما دمت قد أثبتت ذاتا وقلت إن إثبات الذات لا يعني تكييفا فكذلك تثبت صفات، ويقال لك إن إثبات الصفات لا تعني تكييفا، ولا يكون إثبات الصفات إثبات تكييف بل هو إثبات وجود كما أثبت الذات، وكان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف. كما ترى هي من الوضوح بمكان، ولكن المهتدي من هداه الله رب العالمين. ومن القواعد في صفات الله جل وعلا أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. ودل على ذلك السمع والعقل والفطرة، يعني دل على كمال صفات الرب جل وعلا السمع والعقل والفطرة. فأما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. فدل هذا على أن الله تبارك وتعالى له الصفات الكاملة التي لا كمال بعدها، وأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال والجمال والجلال في كمالها وعلى أتمه، ولا يلحقها ولا يعتبرها نقص بوجه من الوجود. وأما العقل فوجه إثبات هذا الأمر وهو أن الله تبارك وتعالى صفاته صفات كمال لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، العقل يقول إن كل موجود حقيقة فلا بد أن يكون له من الصفات بحسبه، وهذه الصفات التي تلحق الموجود في وجوده إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون صفات نقص. وأما أن تكون الصفات في حق الله رب العالمين صفات نقص فهذا باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله رب العالمين بطلان ألوهية الأصنام التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى باتصافها بالعجز والنقص، وهذا دليل قائم كالشاهد الذي يلوح، بل هو شاهد يلوح. قال ربنا جلت قدرته ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فكما ترى لا استجابة لأنهم لا يقدرون على شيء، وأيضا هم في غفلة عن دعاء الداعينهم لأنهم لا يسمعونهم ولا يبصرونهم ولا يستطيعون لهم ضرا ولا نفعا. فدلنا ربنا تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة أن صفات النقص التي لحقت بالآلهة تبطل ألوهية تلك الآلهة المدعاة من دون الله. وقال ربنا جلت قدرته والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فدلنا ربنا تبارك وتعالى بلحوق صفات النقص بتلك الآلهة المدعاة التي تعبد من دون الله، دلنا ربنا تبارك وتعالى على أن صفات النقص لما كانت نازلة بتلك الآلهة فهي باطلة حينئذ. وهذا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يحتج على أبيه بقوله يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدله بالنقص الذي هو في إلهه ليدله على أنه لو كان إلها حقا يستحق العبادة والتوجه إليه لقضاء الحوائج لكان كاملا في ذاته، ولكن فيه من النقص هذا الذي وصفه إبراهيم وأبوه يقره لا محالة، لأنه أي أبوه كان ينحت الأصنام بيده وينجرها بقدومه، يقول يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ويقول محتجا على قومه بذات الحجة أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فدل أيضا على أن النقص إذا لحق بتلك الآلهة المدعاة فهو دليل بطلان ألوهيتها وأنها لا تمثل شيئا ولا تسواه. وأما الله رب العالمين فإنه سبحانه له صفات الكمال كلها، لله رب العالمين صفات الكمال كلها، والله رب العالمين لا يلحق صفات كماله نقص بوجه من الوجوه. ثم إنه قد ثبت أيضا بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، هذا معلوم يدركه كل ذي عقل أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تبارك وتعالى، فمعطي الكمال أولى به. يعني إذا كان الحس وإذا كانت المشاهدة قد دلت قطعا يقينا بما لا يقبل الريبة ولا يلحقه شك أن في المخلوقات في المخلوق ما ومن له صفات كمال، وكان الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى تلك المخلوقات كمالها بتلك الصفات، وحينئذ فمعطي الكمال أولى به. وهو دال لأن الله تبارك وتعالى متصف بجميع صفات الكمال، لأنها لو لم تكن كذلك ما أعطاها لخلقه، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه. فهذا من دلالة العقل على إثبات هذه القاعدة، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. دل على ذلك السمع أي النقل أي ما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه، ودل على ذلك العقل بالبرهان العقلي الذي لا يقبل دخلا ولا تشوبه شائبة أبدا، ودل على ذلك أيضا الفطرة، لأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة مخلوقة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب النفوس السليمة وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ فالفطرة نفسها تثبت الكمال لخالقها وباريها، وهذا أمر مغروس في فطر الإنسان، فطر الله رب العالمين الإنسان عليه. فهذه هي القاعدة، أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما إذا كانت الصفة صفة نقص لا كمال فيها فهي ممتنعة عقلا وشرعا وفطرة أيضا، ممتنعة في حق الله رب العالمين، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها. يقول الله رب العالمين: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول جلت قدرته عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. ويقول الله رب العالمين: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ويقول جلت قدرته: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإذا لا يمكن أبدا أن يلحق شيء من النقص بصفة من صفات الله رب العالمين، بل صفاته صفات كمال لا يلحقها نقص أبدا بوجه من الوجوه. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الأمة عن علامة من العلامات الفارقة في معرفة الدجال عندما يشتبه الأمر على من يشتبه عليه الأمر، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. يعني هذا الذي يدعي أنه إله من دون الله رب العالمين، ويطالب من هنالك في الأرض عند فتنته بعبادته، هذا فيه هذا العيب الظاهر. فلو كان إلها حقا لكمل نفسه ولأعطى نفسه من صفات الكمال ما يعطيه لمن خلقه ولمن يكون له عابدا. فإذا كان عاجزا عن تكميل نفسه فهو عن تكميل غيره أعجز، وإذا لحقه العجز في ذاته دل ذلك أنه لا يمكن أن يكون إلها. فاجعل هذا الأمر منك على ذكر أبدا كما نبهك إليه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يعني إن اشتبه عليكم الأمر وهو لا يشتبه حينئذ على الموفقين، إذا اشتبه عليكم الأمر فانظروا إلى خلقته وتأملوا في سحنته فستجدون له عينا طافية كالعنبة، وحينئذ تقولون سبحان الله إن هذا العيب، وإن هذا العيب لدلالة على أنه فيما يدعيه كذاب أشر، إذ لو كان صادقا في شيء من ذلك لتلافى هذا العيب عن نفسه، وأما إذ لم يتلافى العيب عن نفسه فقد دل ذلك على أنه ليس بإله. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة هنالك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين مسافرا مع بعض أصحابه، فجعلوا يدعون الله رب العالمين بصوت مرتفع، فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. اربعوا على أنفسكم، تمهلوا واخفضوا أصواتكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما هو أقرب إلى الواحد منكم من حبل الوريد، فليس بغائب ولا غائبا، وهو سبحانه وتعالى السميع وهو البصير، يسمعكم أينما تكونون بكل نأمة تأتون بها وبأي بنت شفة، بل هو الخبير الذي يطلع على مكنونات الصدور. والله رب العالمين عاقب الذين وصفوه جلت قدرته بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك قال ربنا جلت قدرته: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فمن وصف الله تبارك وتعالى بصفة من صفات النقص كما فعلت اليهود عليهم لعائن الله في قولهم يد الله مغلولة وفي قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، من فعل ذلك فالعقوبة نازلة عليه كما أنزل الله رب العالمين العقوبة عليهم سلفا وكما ينزلها ربنا تبارك وتعالى عليهم لاحقا. وقد نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلم الله جلت قدرته أن خلقه لن يقوم بحمده على الوجه، فأدى هو جلت قدرته الحمد عن نفسه بنفسه، فكانت منة تستوجب في ذاتها حمدا، فالحمد لله على أن علمنا كيف نحمده، الحمد لله رب العالمين. وقال ربنا جلت قدرته: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الدليل على تفرده بالوحدانية والصمدية جلت قدرته، وذكر الله رب العالمين في تضاعفها أيضا الدليل على أن الله تبارك وتعالى له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص ولا يدركها عيب أبدا بحال من الأحوال. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأنه ليس كمثله شيء، فما اتخذ الله رب العالمين من ولد، ولأن اتخاذ الولد إنما هو مدعاة للضعف، ولأن اتخاذ الولد إنما هو مدعاة لبقاء الأثر، والله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وما كان معه من إله، ثم أتى بالدليل الذي يدركه كل عاقل: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لأنه لو كان في الكون إلهان فإما أن يكون لكل واحد منهما قدرة مطلقة ومشيئة نافذة وعلم شامل كامل محيط، وحينئذ إذا تساويا على هذا النحو فإذا أراد واحد منهما أن يخلق شيئا وأراد الآخر ضده فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون سوى الفساد، إذن لا ذهب كل إله بما خلق. أو يقول ربنا تبارك وتعالى ولعلى بعضهم على بعض، وأنت خبير بأنه لو أن واحدا منهما كان أعلى من الآخر فإن من كان في الدون لا يصلح أن يكون إلها، والذي هو المتغلب هو الإله. ما علينا من هذا كله؟ يقول ربنا جلت قدرته ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وأما إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فلها حال آخر. إذا كانت الصفة صفة كمال مطلق لا نقص فيها فهي لله رب العالمين، وأما إذا كانت نقصا بكل وجه من الوجوه ولا كمال يدركها فهي محالة على الله رب العالمين. وأما إذا كانت الصفة صفة كمال في حال وصفة نقص في حال فحينئذ لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، ولا بد من التفصيل مع التقييد. فلا نثبت له إثباتا مطلقا ولا ننفي عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل في كل صفة هي كمال في حال ونقص في حال، كالكيد والمكر والخداع. وهذه الصفات تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال. هذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وأنكى، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تبارك وتعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، فقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فسمى الله رب العالمين إحباط مكرهم والإحاطة به ومعاملتهم بنقيض قصودهم، سمى الله رب العالمين ذلك مكرا، وقال جلت قدرته ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال ربنا جلت قدرته إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال سبحانه والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويقول جلت قدرته قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فأنت خبير بأن الله تبارك وتعالى لم يذكر المكر والكيد والخداع والاستهزاء إلا في مقابلة عدوه بمثل فعله، فذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثله، وحينئذ تكون صفة كمال في حقه جل وعلا، فلا تذكر إلا على هذا النحو، ولا يجوز أن يفرد الوصف لله رب العالمين بها، وإنما عند التقييد ومع التفصيل على هذا النحو الذي مر ذكره في هذه الآيات الكريمات فإنها تكون صفات مدح لله رب العالمين، وحينئذ تطلق على الله رب العالمين بهذا القيد. ولهذا لم يذكر الله رب العالمين أنه خان من خانوه، لأن الخيانة لا تكون مدحا في حال وتكون نقصا في حال، لا تكون إلا نقصا. فقال ربنا جلت قدرته وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لم يقل ربنا جلت قدرته فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة، فلا تكون كمالا في حال ونقصا في حال أبدا، وإنما الخيانة صفة نقص مطلقة. ولذلك قال الله رب العالمين في مقابلة خيانتهم فأمكن منهم، وقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم جلت قدرته. ولذلك ترى فحشة وخطأ من يقول خان الله، من يقول إذا كانت كذلك فلا شيء فيها على هذا النحو، إنما إذا قال خان الله من يقول فهذا منكر وفاحش يجب النهي عنه. القاعدة التي تلي في صفات الله جل وعلا هي باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، لا من اسم إلا وهو متضمن لصفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله تعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله جل وعلا لا منتهى لها. قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تبارك وتعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. هذه الصفات فعلية، ما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إلا وهو متضمن لصفة، وحينئذ يتساوى عددا الصفات مع الأسماء، فما من اسم إلا وهو يدل على صفة، ولكن تزيد الصفات بعد ذلك لأن بابها أوسع، تزيد الصفات على الأسماء لأن لله تبارك وتعالى من الصفات الفعلية ما لا منتهى له. قال ربنا جلت قدرته وجاء ربك، وقال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال جلت قدرته فأخذهم الله بذنوبهم، وقال سبحانه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال جلت قدرته إن بطش ربك لشديد، ويقول سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. وهذه صفات فعلية، والصفات الفعلية لا يشتق من أفعالها أسماء. يعني إذا قال الله رب العالمين إن له صفة هي المجيء وجاء ربك، فلا يوصف الله تبارك وتعالى بالمجيء ولا يسمى به، فلا يقال الجائي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيوصف الله رب العالمين بالإتيان ولكن لا يسمى الله رب العالمين به، فلا يقال الآتي. فأخذهم الله بذنوبهم، فلا يقال الآخذ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فلا يقال حينئذ النازل. فهذا كما ترى باب واسع، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه على الوجه الوارد ولا نسميه بتلك الصفات، يعني لا نشتق منها أسماء، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش إلى غير ذلك مما ورد في هذه الآيات الكريمات التي مر ذكرها. لماذا لا نطلق الاسم هاهنا؟ لأن أسماء الله تبارك وتعالى كما مر في قواعد الأسماء توقيفية، لا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يسمى الله رب العالمين إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكل ما أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من الصفات فهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ما دام الله رب العالمين قد أثبت الصفة لذاته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتكون الصفة المثبتة صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فما الواجب نحوها؟ الواجب نحو الصفات الثبوتية أن نثبتها لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به، وذلك بدليل السمع والعقل. أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا. فأما دلالة السمع على ذلك فقوله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمرنا الله رب العالمين بالإيمان به، والإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. ما دام الله رب العالمين قد أمرنا بالإيمان به فقد أمرنا بأن نؤمن بما ثبت من صفاته. ثم أمرنا الله رب العالمين بالإيمان برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان به أن نؤمن بما أخبرنا به عن مرسله وهو الله عز وجل، وإلا فإنا نكون قد نقضنا عقد الإيمان إذا لم نصدقه فيما أخبر به عن ربه. فمقتضى الإيمان بالله أن نؤمن بالصفات، ومقتضى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بصفاته جل وعلا، ومقتضى الإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بصفاته جل وعلا، لأن الكتاب الذي أمرنا الله بالإيمان به هو الذي أخبرنا بصفات ربنا جل وعلا. هذا من دلالة السمع في دلالات لا تحصى. وأما دلالة العقل فلأن الله تبارك وتعالى أعلم بذاته من كل أحد وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، لأن التردد في قبولها تردد في الخبر، والتردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادقا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، يعني عدم الإفصاح والإبان. يعني عندما يتردد الإنسان في قبول خبر المخبر فإنه يتردد لأسباب، الأسباب التي تجعل السامع المبلغ يتوقف في قبول كلام المبلغ المتكلم، هذه الأسباب هي الجهل والكذب والعي، بحيث لا يفصح عما يريد، لأنه قد يكون المبلغ جاهلا وحينئذ يتردد المتلقي، أو يكون كاذبا معروفا بالكذب غير مشهور بالصدق وحينئذ يتردد المتلقي، أو يكون قد أصابه أو به عي فلا يفصح ولا يبين وحينئذ يتردد المتلقي، لأنه يظن أنه لا يستطيع أن يفصح على نحو دقيق بما يريد أن يقول. وكل ذلك إنما هو منتف في حق الله عز وجل. فكيف يتردد الإنسان المسلم الذي يتلقى كلام الله رب العالمين عندما يسمع ربه جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى؟ كيف يتردد؟ لو أن هذا الأمر كان يوهم شيئا بظاهره مما لا يجمل ولا يجوز ما كان كذلك في القرآن العظيم، ولكن إذا ما أخذت ذلك في إطاره الرحمن على العرش استوى، فالاستواء إنما هو عائد إلى الرحمن. وقلنا إن أي ذات إنما تكون الصفة على قدرها، فالصفات على قدر الذوات. وإذا كان الرحمن هو الذي استوى فإن ذلك لا بد أن يكون على نحو لا يمكن أن يكون كمثله استواء، وانتهى الأمر. ولأنه بالمشاهدة والعقل والحس يختلف استواء عن استواء حتى في حالة الحياة الدنيا، فليس استواء الرجل على ظهر دابته كاستواء المركب على فبج الأمواج أو كاستوائها على الجودي على الجبل، فهذا استواء وهذا استواء وهذا استواء. ولكن هل هذا الاستواء في حقيقته كهذا كهذا؟ إذا كان ذلك في حق الذوات المخلوقة فكيف يمكن أن يقاس الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى؟ وكذلك إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء مما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، فإذا تردد الإنسان فإنه إما أن يكون واصفا نبيه ومبلغه عن ربه جل وعلا بالجهل أو بالكذب أو بالعي وعدم الإفصاح والإبانة، وكل ذلك منتف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس منتفيا في حق الرسول بشهادة أوليائه بل بشهادة أعدائه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح من نطق بالضاد كما هو معلوم، يشهد له بذلك كل قاص ودان. ولذلك لما قال بعض العرب لبعض في قول الله رب العالمين فأذاقها لباس الجوع والخوف، فقال ما هذا الكلام، وكأنه لا يدرك ما وراء اللفظ من معنى. ولأن الجوع والخوف لا يكون لباسا يلبس، هكذا تصور أول وهلة. قال ويحك، هب محمدا لم يكن نبيا ألم يكن عربيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هبه لم يكن نبيا وهذا الكلام من عنده، ألم يكن عربيا؟ يعرف مقاطع القول ويعرف مضامين الكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نفيهم هم عنه صلى الله عليه وسلم الجهل مع وصفه بالحكمة البالغة يطبقون على ذلك بلا متنوية، وكذلك وصفه بالصدق ونفي الكذب عنه جملة واحدة، فهذا من كلامهم ومن شهادته، فكيف يتردد المسلم في قبول كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذه هي الصفات الثبوتية، نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله لا بد أن يكون كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه أبدا ما دام قد أثبته لنفسه. وأما الصفات السلبية فما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كلها صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتصف بها الله رب العالمين ولا أن يوصف بها، وحينئذ فيجب أن تكون منفية عن ربنا جل وعلا، وأن ننزه الله رب العالمين عن الوصف بها، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تبارك وتعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الكامل. وذلك لأن ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فالمراد منه ليس مجرد النفي، الله رب العالمين ما نفاه عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، فليكن هذا منك دائما على ذكر أن الله رب العالمين في الصفات السلبية التي نفاها عن نفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينفي هذه الصفات لثبوت كمال أضدادها، لثبوت كمال أضدادها، لأن النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال، النفي وحده لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال. لماذا؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. النفي عدم لا يموت، لو أن ذلك كان مقصودا للاته من غير إثبات كمال حياته وقيوميته وجلال صفاته لما كان شيئا، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء أصلا فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، كما تقول جدار لا يظلم، فهو لا يظلم لا لكمال عدله ولا لاتصافه بعدم الجور قصدا، وإنما لعدم قابلية المحل لهذه الصفة أصلا. جدار لا يظلم، فإذا نفيت فقط من غير أن تثبت كمال الضد لا تكون قد أتيت بشيء. وهذا ملحب دقيق، وهو أن ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن المراد من النفي في هذه الصفات السلبية إنما هو إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا يكون كمالا، لأن النفي المحض قد يكون أيضا للعجز عن القيام بالوصف، للعجز عن القيام بالوصف، فتجد الرجل المهين الدليل لا يستطيع أن يظلم مثلا، لا لتعففه عن الظلم مع مقدرته عليه، وإنما لعجزه عنه. وحينئذ فإذا وصف هذا الضعيف الدليل المهين بأنه لا يظلم، فإن ذلك لا يكون شيئا في حقيقة الأمر، لأنه عاجز عن إيقاع الظلم أصلا. وإذا فنلحظ هذا الملحظ، وهو أنه عند ورود الصفات السلبية نلحظ إثبات كمال الضد، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه سبحانه يتضمن كمال حياته. ويقول الله رب العالمين ولا يظلم ربك أحدا، فنفى الظلم، هذه صفة سلبية كما ترى، وهي نفي الظلم عن نفسه جل وعلا، وكذلك نفي الموت عن ذاته جل وعلا. ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه إلا لثبوت كمال الضد، وهو كمال الحياة، الحي الذي لا يموت لكمال حياته، وكذلك ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وكذلك يقول الله رب العالمين وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه جل وعلا يتضمن كمال العلم والقدرة، لأن الإنسان إذا تأمل في مسألة العجز وجد أن سببه الجهل بأسباب الإيجاد أو القصور للقدرة عن الإيجاد مع العلم بذلك، فلا بد أن يتوفر أمران، العلم والقدرة. ولما كان العلم بالنسبة لله رب العالمين على أتم ما يكون وأكمل ما يكون من صفات ربنا جل وعلا، وكذلك القدرة طليقة مطلقة، يفعل ما يشاء كما يشاء وقت ما يشاء على النحو الذي يشاء، لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، فلما كان العلم على هذا النحو وكانت القدرة على هذا النحو انتفى العاجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فإذا الصفة السلبية في نفي العجز هنا وما كان الله ليعجزه من شيء، فنفى الله تبارك وتعالى العجز عنه جل وعلا، هذه الصفة السلبية دلتنا على أكثر من كمال، دلتنا على أكثر من كمال، لأن نفي العجز يثبت العلم والقدرة على تمامهما. وأما القاعدة الرابعة فهي الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولذلك تجد التفصيل في الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها التفصيل، لأنه كلما كثرت صفات الكمال وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر وأكثر. وحينئذ تأتي هذه الصفات الثبوتية التي وصف الله رب العالمين بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، تجدها على سبيل التفصيل. وأما صفات النقص فهي على سبيل الإجمال، وما ورد مما هو منفي في الصفات السلبية فذلك نتوقف عند حدوده ولا نزيد. الصفات الثبوتية التي أخبر الله رب العالمين بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. إذن الصفات الثبوتية صفات مدح وصفات كمال، وكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. هل لهذا وحده تنوعت وتعددت، يعني لإظهار كمال الموصوف بها على نحو أكثر وأكثر؟ لا، وإنما لقطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف. جاء التفصيل بإثبات الصفات الثبوتية على هذا النحو من أجل إظهار كمال الموصوف بها على النحو الأكثر الأكبر، وأيضا لقطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف، إذ إن جريان النصوص على هذا الحال من تعيين الصفة بلفظها الدال عليها في جميع الموارد أو غالبها دليل على أن المراد إثباته والإيمان به، وأن حقيقتها مرادة له جل شأنه. يعني عندما يقول السميع البصير وينص على هذه الصفة فإنما نص عليها لأنه يريد إثباتها ويريد منا الإيمان بها ويريد أن حقيقتها مرادة له سبحانه وتعالى، ولذلك فصل فيها. وأيضا الصفات الثبوتية لأنها صفات مدح وكمال، وكلما كثرت وتنوعت دلت على ظهور كمال الموصوف بها، هي أيضا إنما وردت على هذا النحو من التفصيل لإبطال التمثيل، إذ إن هذا الاضطراد بالتعيين دليل على أن وصف الله وتسميته بها حق وصدق لا يماثله فيها أحد. فوردت هكذا مفصلة لنفي التمثيل، فإذا ما وردت على هذا النحو السميع البصير العليم الحكيم إلى غير تلك الصفات التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإظهار كمال الموصوف بها ولقطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف، وأيضا لإبطال التمثيل، وأن هذا شيء يراد، وأن الله رب العالمين عندما وصف نفسه وسمى ذاته بها فإنما هي حق وصدق لا يماثله فيها أحد. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في أحوال معينة، لم تذكر غالبا، والقول غالبا لأن القاعدة هي الإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذه هي القواعد في الإثبات والنفي في الثبوت والسلب، إجمال في النفي وتفصيل في الإثبات، الإثبات المفصل والنفي المجمل. أما النفي المفصل فهي طريقة أهل البدع، النفي المفصل طريقة أهل البدع، بل لو قيل لملك من ملوك الدنيا أنت لست بزبال ولا كناس ولا غدار ولا خائن ولا فاحش ولا غبي لعد الناس ذلك نقصا وعيبا فيه، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فالإجمال في النفي نفي مجمل، والتفصيل في الإثبات إثبات مفصل. فالصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: بيان عموم كماله جل وعلا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهذه كما ترى قد وردت على هذا النحو الذي فيه هذا السلب، ليس كمثله شيء. وفي قوله جلت قدرته ولم يكن له كفوا أحد، فهذا لبيان عموم كماله جل وعلا، فالسلب الوارد هنا في هذه الصفات السلبية إنما هو لبيان كمال العموم وعموم الكمال، لبيان عموم كماله ولبيان كمال العموم في هذا النحو، لأنه مخصوص بالله رب العالم. وأما الحال التالية التي تذكر فيها الصفات السلبية فهي نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فنفى الولد عنه جل وعلا في مقابل ما ادعاه المكذبون نافيا، فنفى ما ادعاه الكاذبون. هم يقولون إن للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا، فنفى الله تبارك وتعالى ما ادعاه في حقه الكاذبون وقال جلت قدرته وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وأيضا تهديد الكافرين في مثل قوله جلت قدرته وما الله بغافل عما تعملون، فنفي الغفلة هاهنا إنما هو لكمال قيوميته وسمعه وبصره وعلمه جل وعلا، فهذا تهديد. فيهدد الله رب العالمين بهذه الصفة التي جاءت هاهنا على سبيل السلب، يهدد أولئك الكافرين الذين يرتعون ويمرحون يسرحون في المعاصي والذنوب والآثام وما الله بغافل عما تعملون. والرابعة توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال، فنفي السنة والنوم إنما هو لإثبات كمال حياته وإحاطة علمه وكمال قدرته، ونفي الصاحبة والولد إنما هو إثبات لصمديته وأحديته جل وعلا. وإذن فهذه الصفات السلبية ذكرت لمثل هذه الأحوال، ومنها توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها، يعني بإثبات ضد المنفي من هذه الصفات السلبية، بإثبات صفات الكمال على أتم نحو وأكمله بضد ما نفاه الله رب العالمين. نفي السنة والنوم إثبات لكمال حياته وإحاطة علمه وكمال قدرته، ونفي الصاحبة والولد إنما هو لإثبات صمديته وعظمته وأحديته جل وعلا. وأيضا دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو توهم إنسان نقصا فإنه يزول بهذا السلب الذي ذكره الله رب العالمين في هذا الوصف الذي أثبته الله رب العالمين لنفسه بإثبات كمال ضده. يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لأن اللعب والعبث والهزل لا يتأتى من الكامل أبدا. ويقول ربنا جلت قدرته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنه قد يتوهم متوهم كما قالت اليهود عليهم لعائن الله إن الله رب العالمين خلق الدنيا في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو السبت عندهم، والسبت معناه في الأصل القطع، فانقطعت مادة الخلق وفرغ الله رب العالمين من الخلق وفرغ للراحة كما يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولذا تراهم يتخذون هذا اليوم للراحة وينقطعون فيه عن الأعمال. والله رب العالمين يأتي بهذه الصفة لدفع هذا التوهم بالنقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ولا من نصب، ليس كمثله شيء. الكاف في قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء. القرآن الكريم خلو من الكلمات المقحمة والحروف الزائدة، ودع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحمة وفي بعض الحروف إنها زائدة ولو كانت زيادة زيادة معنوية، ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الفائدة، فيقول إنما كرر لأجل التوكيد، فيستخف كلمة التوكيد يرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة، لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به. أجل، دع عنك هذا وهذا، فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل مستورا أو مكشوفا، من الجهل بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن. وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح، وفيه فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون، ولكن قل قولا سديدا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف، قل الله أعلم بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليمه، ثم إياك أن تركن إلى راحة الناس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلا أين أنا من فلان وفلان، كلا فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل. ألا ترى إلى قصة ابن عمر في الأحجية المشهورة في اللغز الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كما رواه الشيخان في صحيحيهما، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء من جمار، فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأصحاب فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فأخبروني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال وقع في نفسي أنها النخلة، ولكني نظرت فوجدت نفسي عاشر عشرة أنا أحدثهم سنا، ورأيت أسنان القوم وفيهم أبو بكر وعمر، قال فاستحييت، فلما لم يطيقوا المعرفة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها يا رسول الله، قال هي النخلة. ففطن ابن عمر رضي الله عنهما لما لم يفطن له كبار الأصحاب حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه لما أخبر أباه بعد انفضاض المجلس قال فما منعك أن تقول، قال نظرت فوجدتني عاشر عشرة أنا أحدثهم سنا وفيهم فلان وفلان، قال أما إنك لو قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني لكان ذلك داعيا رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء لك ودعاؤه مستجاب، وليعرف أنك من أهل الخير والفضل والمعرفة والإحاطة بالدقيق من دقائق العلم، فيدعو لك بدعوة صالحة ولكي تظهر نجابته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ فجد في الطلب وقل رب زدني علما، عسى الله أن يفتح لك بابا من الفهم تكشف به شيئا مما عمي على غيرك، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فما سر الكاف في قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء؟ ما سر الكاف في قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء؟ المراد بذكر المثل هنا المبالغة، ليس كمثله شيء، فحينئذ ينفي أن يكون شيء مماثلا لمثله ولا مثل له. فما سر الكاف ليس مثله شيء أو ليس شيء مثله، هذا هو الأصل. فلما جاءت الكاف هنا؟ قالوا ليتخلصوا من المحال العقلي، إن الكاف هنا زائدة، ليتخلصوا من المحال العقلي، لأن القرآن لا يثبت لله مثلا، فقالوا هي زائدة، ويكون المعنى حينئذ ليس مثله شيء، ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. فالمراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريقة الكناية، فإنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى. إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى، كقولهم ملك لا يبخل وغيرك لا يجود، ملك لا يبخل وغيرك لا يجود، هكذا قيل. وقيل إن الكاف زائدة للتأكيد لأنه تعالى لا مثيل له وهو المشهور عند المعربين من النحاة. وقيل إن مثل زائدة، قاله ثعلب وغيره كما في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ليس كمثله شيء. قالوا إن مثل هي في ذاتها زائدة، القول الذي قبله الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثيل له وهو المشهور عند المعربين، وأراحوا أنفسهم وقالوا الكاف زائدة ونتخلص من هذا الموطن لأن فيه عسر في الفهم، فالكاف زائدة، ولأنه لو أثبتت هكذا من غير ما زيادة لأدت إلى المحال العقلي بإثبات مثل لله، ينفى أن يكون الله تبارك وتعالى كمثله، وهذا أمر محال، فتخلصوا من ذلك وأراحوا أنفسهم وأتوا من أقصر طريق قالوا زائدة. وأما القول الذي معنا قيل إن مثل زائدة، مثل زائدة، قاله ثعلب وغيره كما في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وإنما المعنى فإن آمنوا بما آمنتم به لا بمثل ما آمنتم به، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل للإيمان به إلا طريقا واحدا وليس هنالك طريق موازي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فقالوا مثل زائدة، فإن آمنوا بما آمنتم به الأول أولى بلا خلاف، وهو أنها إنما وردت بطريق الكناية من غير ما زيادة لشيء في كتاب الله رب العالمين. والكناية باب مسلوك عند العرب ومهيع مألوف. قال ابن قتيبة العرب تقيم المثل مقام النفس، فتقول مثلي لا يقال له هذا، ويعني نفسي يعني أنا لا يقال لي هذا، تقول هذا لمثلي، وأقام المثل مقام النفس، فالعرب تقيم المثل مقام النفس، فتقول مثلي لا يقال له هذا، أي أنا لا يقال لي هذا. وقيل المراد بالمثل الصفة، وذلك أن المثل بمعنى المثل، المثل بمعنى المثل، والمثل الصفة كقوله تعالى مثل الجنة، يعني صفة الجنة، فيكون المعنى ليس كصفة الله سبحانه وتعالى شيء، ليس كمثله يعني ليس كصفته شيء، فيكون المثل بمعنى الصفة. المعنى ليس يشبهه ولا يماثله شيء من المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها مشابهة عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريق بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله تعالى وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب، فبهذه الحجة والبرهان القوي يتحطم كثير من البدع ويرغم بها أنوف طوائف من القاصرين المتكلمين والمتكلفين المتأولين، ولا سيما إذا ضم إليه قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وقوله وهو السميع البصير، أي وهو سميع لما ينطق به خلقه على اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. هذه أقوال، وعود إلى قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء. وأكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف، بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة فرارا من المحال العقلي،